آخر هو سؤال آخر هو يتعلق بقوانين هذه البلد التي نعيش فيها، حيث أن هناك من الناس من يفتي بأن من يعيش في مثل هذه البلاد يجب عليه أن يلتزم بقوانين هذه البلد، وهناك من القوانين قوانين إجبارية وقوانين اختيارية، وفي بعض الأحوال يمكن للإنسان بطريقة أو بأخرى يعني أن يخرج من هذا المأزق، ألا يتبع هذه القوانين، فما مدى التزام المسلم بهذه القوانين؟ ما هو مدى التزام المسلم بالقوانين المفروضة على المسلمين في البلاد الإسلامية؟ واضح الجواب؟ إذا كان لا يجوز هذا في بلاد الإسلام فمن باب أولى لا يجوز هناك. أما الخلاص منها بطرق قانونية أيضا فهذا واجب. يعني نريد شيء من التفصيل. بشيء من التفصيل نعم. هاته. انت قول شو يعني امثله، يعني التامين على السيارات او التامين الصحي. التامين على السيارات بيعتبر هناك اجباري. الاجباري مجبور لانك مضطر لاستعمال السياره. اما الاختياري فلا، مثل هنا يعني. هنا في النوعان. الاجباري مجبور، اما الاختياري فلست مجبورا. أما الخلاص منها بطرق قانونية أيضا فهذا واجب. يعني نريد شيء من التفصيل. بشيء من التفصيل هاته. أنت قول يعني أمثلة، يعني التأمين على السيارات أو التأمين الصحي. التأمين على السيارات بيعتبر هناك إجباري. الإجباري مجبور لأنك مضطر لاستعمال السيارة. أما الاختياري فلا، مثل هنا يعني. هنا في النوعان. فالإجباري مجبور، أما الاختياري فلست مجبورا. الضرائب على السيارات. كيف؟ الضرائب على السيارات. قلت لك لازم تدفع للدولة ضريبة. مثل الضرائب هنا. شو بيسموها؟ سقفيات؟ مثقفات. إيه مثقفات؟ لافتات هذه. أشياء عجيبة. يأكلون أموال الناس بالباطل مشان يصرفوها بالباطل. طيب غيره أراك.